نمشي بشك نمشي قدام يلعب فقر يقوم يا ابو شت خويا هذي نصبان يلا يا بقي حتى وحدة ارجع ارجع ارجع عرفت الحدود بقيتيش تحشمي اي كبرتي عليا بغيتي تحكمي اي فتي الحدود يا ما بغيتيش تحشمي كبرتي عليا بغيتي تحكمي يا راني متشيخ مع راسي راني باغي نسى شابتي فيا اي نحكم وضوء جوني ياسي ما بغيتيش تحشميك يا كبرتي عليا بغيا فيا تحكميك يا وفتيلي الحدود يا ما بغيتيش تحشميك يا كبرتي عليا بغيا فيا تحكميك راني متشايخ مع راسي راني باغي نسى شادرتي فيا اي نحكم الظروف جوني يا سيك سيلي بطير ولات عفاهية راني متشايخ مع راسي راني باغي نسى شادرتي فيا اي نحكم الظروف جوني يا سيك سيلي بطير ولات عفاهية Yeah.